من خلال تعليم الجاهل ومن خلال توقير العالم ومن خلال التناصح فيما بين الناس. وهكذا النصيحة لأولياء الأمور من خلال طاعتهم فيما أمر الله به من الطاعة، ومن خلال تقديم المشورة الحسنة لهم، ومن خلال تقوى الله سبحانه وتعالى فيهم، كل ذلك مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند قوله، أعني الشارح رحمه الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الدين النصيحة، أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام وخصال الإيمان وخصال الإحسان، يعني تشمل كل جوانب الإيمان. هذه الجوانب التي جاء ذكرها في حديث جبريل والذي مر بنا فيما مضى، حيث سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، فأخبره بأن من مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، وكلها يرد فيها النصح والتناصح. ولذلك النصيحة لما كانت تشمل جوانب الدين وأطراف أحكام الشريعة وصف، أو كانت يعني وصفت النصيحة بأنها لكل أفراد الدين، فقال إن الدين النصيحة. قال والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال وسمي ذلك كله دينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه دينا لما جاء في حديث جبريل بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. ولما انطلق عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يردوه إليه، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فلما عادوا وقالوا إننا لم نجده أخبرهم بأنه جبريل أتاهم يعلمهم دينهم، فسمى الإيمان والإسلام والإحسان دين، ولذلك نسب النصيحة إليه. قال وسمى ذلك كله دينا، فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجبات على أكمل وجوهها، وهو مقام الإحسان، وهو الذي بينه صلى الله عليه وسلم بقوله لجبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك أن العبادة بهذا المقام هي أكمل وأعلى درجات التعبد، ولذلك وصفت بأنها الإحسان. والنصيحة لله تقتضي من العبد أن تكون عبادته في مقام الإحسان، يستشعر أثناء أداء العبادة بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، عالم بظاهره وباطنه، لا يخفى عليه من أمره شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل إنه جل وعلا يعلم السر وأخفى. ولذلك إذا كان العبد يؤدي العبادة وهو يريد بها وجه الله، وقد استطاع أن يخلص نفسه من كل ما يبطل ويفسد عبادته، يكون عندئذ ممن يعبد الله في مقام الإحسان. وهذا هو النصيحة لله جل وعلا. قال: فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها، وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، يعني لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بالنوافل، لأن الله جل وعلا أخبر أن ما من شيء أحب إليه من أن يؤدي العبد الواجب الذي فرضه الله عليه، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأداء الفرائض هو أعلى درجات المحبة، أداء الفرائض أعلى درجات المحبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم إن النوافل يزداد بها العبد محبة، كما قال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأداء النوافل سبب في محبة الله سبحانه وتعالى، يتقرب العبد إلى الله بالواجبات تطلعا لاكتساب محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا ما وصل إلى هذه المرحلة حيث يستشعر محبة الله، فإن أكثر من النوافل قابله الله سبحانه وتعالى بمحبته، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات. ويريد هنا بالمحرمات والمكروهات يعني المحرمات التي نهى الله عنها نهيا قاطعا، والتي يعاقب العباد الذين يقترفوا هذه المحرمات ويثيبهم إن هم تجنبوا تلك المحرمات. وأما المكروهات فأراد بها ما يتنزه عنه، يعني ما يترك تقربا إلى الله، حيث يثيب الله العبد على تركه، لكن لو وقع فيه وفعله فإن فعله لا يترتب عليه إثم. وهذا هو الذي يسميه علماء الأصول بالمكروه أو بالمكروهات. قال: وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا، يعني أن هذا من النصيحة لله سبحانه وتعالى. قال: وفي مراسيل الحسن، يعني ومما يروي أهل العلم عن الحسن فيما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي أو دون ذكر من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسميه أهل العلم بالمراسيل، وهم يرون أن مراسيل الحسن ليست بشيء، لأن الحسن يعد من صغار التابعين، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أكثر من راوي، وعندما يسقط الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ترك رواة ربما كانوا من غير الصحابة، وعدم ذكرهم وإغفالهم يؤثر في الرواية، بخلاف ما لو كان الراوي من كبار الصحابة التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، فإن قطعنا بأن الساقط والصحابي لا نرد الخبر بل نقبله، لأن جهلنا بالصحابي لا يضره، حيث إن الله تعالى عدلهم، وحيث إن أهل العلم حكموا بتعديلهم، وما داموا معدلين فإن جهالتهم لا تضر، لكن الذي يؤثر في الحكم من كان من دون الصحابة. ولما كان مراسيل الحسن يحتمل فيها غير الصحابي لذلك ضعفت. وإن روي عن الحسن رحمه الله أنه سئل مرة يعني عن مراسيله، قيل له: إنك تحدث تارة عن فلان وتارة عن فلان وتارة ترسل بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للسائل: إنك تعلم أننا في زمن لا نستطيع أن نذكر ولا نستطيع أن نسمي، يعني لأنه كان في أيام الخوارج وكان لا يسمي شيخه وهو علي رضي الله عنه، فإن روى الخبر عن غير علي سماه، وإن كان الخبر عن علي رضي الله عنه لا يذكر اسمه خشية الإنكار عليه، أو قد يترتب على ذلك أن يؤذي الناس عليا بقول أو بشتم، لهذا كان رضي الله عنه ورحمه الله لا يصرح بذكر علي رضي الله عنه وهو شيخه الذي روى عنه. نعم. إذا كان المرسل ما لا مجال له بالرأي كيف يكون؟ يقول: إذا كان المرسل من الأقوال التي ليس للرأي فيها مجال فهل نعطيه حكم الرفع؟ الأصل في المرسل أنه مرفوع، لأن المرسل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن حديث مرفوع، لكن هل يكون حجة أو لا؟ هذا محل السؤال. كثير من أهل العلم ذهب إلى الاحتجاج بالمرسل، وقالوا لما كان غالب التابعين يروي عن الصحابة احتمل الاحتجاج بمروياتهم وإن كانوا مجهولين لأن جهالتهم لا تضر. لكن الذين ردوا الاحتجاج بالمرسل وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله قال لا يحتج به، وإن كان هو مرفوع لاحتمال أن يكون الساقط بين من أرسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم من غير الصحابي، وجهالة غير الصحابي تضر، لذلك لا يصلح الاحتجاج به. واشترط رضي الله عنه أنه يقبل المرسل إذا توافرت فيه ثلاث الشروط: أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، وضرب مثلا لذلك بسعيد بن المسيب رحمه الله. الأمر الثاني يعني من الشروط، الشرط الثاني أن يكون المرسل ثقة، يعني أن يكون في ذاته ثقة ولا يروي إلا عن ثقة. فاشتراطنا عدم روايته عن غير الثقات هذه من القرائن التي تجعل الخبر يعني يميل إلى التصديق، أو يميل به الرواة إلى التصديق. واشترط شرطا ثالثا وهو أن يرد ما يعضد هذا المرسل، إما آية في كتاب الله، وإما سنة مرفوعة صحيحة تعضد هذه الرواية، يعني أنها تدل على ما دلت عليه الرواية، فيكون الحديث قد اعتضد بمرسل آخر أو بمسند آخر أو بغير ذلك مما يراه أهل العلم من وسائل الترجيح. والإمام سعيد والإمام الشافعي رحمه الله وإن اشترط هذه الشروط لكنهم يذهبون إلى أنه لا تنطبق هذه الشروط إلا على سعيد ابن المسيب رحمه الله. قال: وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا ائتمنه وينصح له إذا غاب عنه، وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه ويغشه إذا غاب عنه، كانا سواء؟ يعني هل هما سواء؟ قالوا: لا. قال: فذاكم أو فكذاكم أنتم عند الله عز وجل، يعني الطائع منكم يثاب والله يحبه ويقبل منه، والعاصي يعذبه الله جل وعلا ولا يلتفت إليه. قال الحديث أو الأثر: أخرجه ابن أبي الدنيا. قال: وخرج الإمام أحمد معناه، يعني معنى حديث أو معنى مرسل الحسن. وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض وهو من أهل العلم وممن عرف بحسن السلوك وبمن عرف بالتقوى والطاعة. قال الفضيل بن عياض: الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك. قال: والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف، ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. فلما كان بينهما هذا الفرق وهو فرق جوهري لم يسوى بين الحب وبين الخوف، ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يحبونه، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، بخلاف الذين لا يتوافر فيهم هذه المحبة، وإنما يؤدون الطاعات والعبادات بأدنى أسلوب التعبد، فهؤلاء لا شك إن الله سبحانه وتعالى لن يثيبهم بمثل ما أثاب الأمة من قبله. قال عبد العزيز بن رفيع: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الخالص من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. قالوا: فما النصح لله؟ قال: أن تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس، وإذا عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى، فهذه هي النصيحة لله جل وعلا. قال الإمام الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح له. قال: وأصل النصح في اللغة هو الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع بحيث لا يبقى فيه من الشوائب شيء. وهكذا إذا خلص الإنسان عمله من الشوائب من الرياء والسمعة ومن ضعف الإنسان ومن مادية الإنسان، وجعل العمل خالصا لوجه الله، أثابه الله تعالى عليه الثواب الأوفى. قال: فمعنى النصيحة لله سبحانه وتعالى صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. قال: والنصيحة لكتابه هي الإيمان به بأنه من عند الله، وأن الله أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نبي الله تلقاه وبلغه، وأنه لم يخف منه شيء. قال: والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما في النصيحة والحصول والعمل بما فيه والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى عنه. أما النصيحة للعامة لعامة المسلمين فإرشادهم إلى مصالحهم، وهكذا النصيحة لأئمة المسلمين المراد بها يعني حسن المشورة وحسن الطاعة فيما هو معروف. وقد حكى الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم الصلاة أو تعظيم قدر الصلاة عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه، قال: ونحن نحكيه هاهنا بلفظه. قال محمد بن نصر يعني المروزي، وكتابه تعظيم قدر الصلاة من الكتب التي عني بها العلماء وطبعوها مرارا، قال بعض أهل العلم جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب بالمنصوح له من كان يعني أيا كان، وهي على وجهين: أحدهما فرض يعني واجب لا يجوز تنازل عنه أو تركه. قال: أحدهما فرض والآخر نفل، فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه، يعني أن يقدم محبة الله تعالى على محبة نفسه. وهي إيثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه، فهذه جملة تفسير النصيحة لله تعالى. الفرض منه والنافلة، ولذلك تفسير وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم الجملة. قال: فالفرض منها مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له، فإن عجز عن الإقامة بفرضه لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك عزم على أداء ما افترضه الله عليه متى زالت عنه العلة المانعة. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فسماهم الله تعالى محسنين وإن كانوا لم يفعلوا لعدم وجود ما يقومون به، لأنهم نصحوا لله ورسوله. قال: ما على المحسنين من سبيل. قال: فسماهم محسنين لنصيحتهم لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم. قال وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله تعالى. ولا يرفع عنه النصح لله تعالى فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسان أو غيره غير أن عقله ثابت قال لم يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن لا يقوم به بما افترضه الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. إذن فالنصيحة لله لا تسقط ما دام الإنسان قادرا على أدائها بأي أسلوب وبأي طريقة، لأن الله سبحانه وتعالى وإن أمره بالنصح له لكن لما علم حاله وعلم عجزه قبل منه ما يستطيعه، حيث يقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال ولذلك عزم على اداء ما مقصود عليه متى زالت عنه الا المانع له. اي هذا يعني هو يعني يندم على انه غير قادر، لكن يعقد القلب على انه متى قدر يؤدي. فان كان العبادة مما تقضى يقضي، وإن كانت مما يسقط ولا تقضى فإنه يعزم على أنه متى قدر يستأنف العبادة التي أمر بها على الوجه المطلوب. فهذه لا يحكم به فيها بحكم واحد، بل العبرة بالعبادة نفسها. فإن كانت هذه العبادة مما يقضى قضى، وإن كانت العبادة مما لا يقضى فلا يقضي، سواء طال الزمن أو قصر. يعني إنسان فرض عليه صيام شهر رمضان وأصابته علة مرض، وأخبره أهل العلم أن مرضه لا يبرأ منه، فكان يطعم مقابل الصيام، لكنه جاء زمن وبل من علته، يعني أنه شفي من مرضه، فهل يلزمه القضاء عما مضى أم أنه اكتفي بندمه الماضي وإطعامه، حيث إن الغالب على ذمته أنه لا يشفى، لكنه لو قيل له إن مرضه يشفى منه وما تمكن من الصيام يبقى الصيام في ذمته، فمتى شفي صام عما مضى. قال وقد ترفع الأعمال كلها من العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله، فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسانه ولا غيره، غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن يقوم به بما افترض أن يقوم بما افترض الله عليه، ويجتنب ما نهاه عنه، وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. هذا ما يتعلق بالنصح لله، وكذلك النصح لله ولرسوله فيما أوجبه على الناس من أمر ربه. ومن النصح الواجب ألا يرضى بمعصية العاصي، ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله، فهذا أيضا من النصح لله ولرسوله، لأنه متى ما رضي بالمعاصي يعني كأنه يستمرئها، وكأنه عطل الأمر بالمعروف، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن بني إسرائيل إنما وقعوا في غضب الله لهذا. كان الرجل منهم إذا رأى على أخيه المنكر أنكر عليه، وامتنع أن يجلس معه أو يأكل معه، ثم إذا عاود هذا الإنسان المعصية سكت عنه، ولم يكتفي بالسكوت، بل ربما جالسه، وربما آكله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بفعلهم هذا استوجبوا لعنة الله، لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله تعالى قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يصنعون. قال: وأما النصيحة التي هي نافلة، لأنه كان قد قسم النصيحة في أول الأمر إلى فريضة واجبة وإلى نافلة، التي هي نافلة لا فرض. قال: فدل الجمهور بإيثار الله تعالى على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح، حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره، لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه، أي لم يقدمها عليه، وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته، فكذلك الناصح لربه. ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله، غير مستحق للنصح بكماله، لأنه ترك أمرا وهو العلم بما ينصح به.